الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل والله أكبر. والحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ولا يخيب من رجاه. والحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره. والحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا. والحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاه. والحمد لله الذي يكشف ضرنا بعد كربنا. والحمد لله الذي هو ثقتنا بعد أن تسوء ظنوننا بأعمالنا. والحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تنقطع الحيل عنا. وسبحان الله الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. إنه يعلم الجهر وما يخفى. عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. عنده علم الساعة وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. كل شيء يجري بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره. غلبت مشيئته المشيئات، وغلب قضاؤه الحيل كلها. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. تقدس عن كل سوء، وتنزه عن كل عيب. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تفرد بالضر والنفع، والخفض والرفع. إن أعطى فبرحمته، وإن منع فبعدله وحكمته. وصلى الله وسلم على إمام الثقلين وسيد الأنبياء والمرسلين، المرسل بالحق بشيرا ونذيرا ورحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، إنكم خرجتم تطلبون رحمة ربكم وتشكون إليه تأخر الغيث عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، فإنه سبحانه كريم جزيل العطاء، يحب من عباده الإلحاح في الدعاء مع صدق الرجاء. فاستغيثوا ربكم ضارعين مضطرين، خاشعين منكسرين مفتقرين، واستعينوا على تحقيق وعده بالإنابة إليه سبحانه والأوبة. فما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. وأكثروا من الاستغفار كما أمر سبحانه، وكما أمرت الرسل أقوامهم، فإنه سبب حلول الرحمة، كما قال ربنا جل شأنه: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وقال عز سلطانه حاكيا عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال تعالى حاكيا عن عبده ورسوله هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. والله تعالى حكم عدل في قضائه، غفور رحيم لطيف بعباده، يأخذهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، ويبلوهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وإنه لا غنى للعبيد عن مولاهم وخالقهم ورازقهم، ولكن تتابع آلائه والأمن من عقابه وعذابه مشروط بشكر العباد لربهم وتحقيقهم الإيمان بمولاهم، كما قال عز سلطانه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرًا عليمًا. وذلك لمصلحة العبيد العاجلة والآجلة، فلا طاعتهم تنفعه سبحانه ولا تزيد في ملكه وسلطانه، ولا معصيتهم تضره أو تنقص من ملكه وسلطانه، بل عمل المطيع لنفسه ومعصية العاصي عليه، كما قال جل جلاله: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. والناس هم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، خزائنه جل ثناؤه ملأى لا تغيضها نفقة، ويداه جل في علاه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماوات والأرض؟ فإن ذلك لم ينقص من ملكه شيئا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا، اللهم أسقنا، اللهم أسقنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا طبقا غدقا، مجللا عاما، نافعا غير ضار، عاجلا غير رائث، يا أرحم الراحمين. اللهم لتحيي به البلاد وتسقي به العباد وتجعله بلاغًا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم أسقي عبادك وبلادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت. اللهم أنبت لنا الزرع، وأدر لنا الضرع، وأنزل علينا من بركاتك، وأنزل علينا من بركاتك، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغًا إلى حين. اللهم إنا خلق من خلقك، اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم يا من رحمته وسعت كل شيء، اللهم يا من رحمته وسعت كل شيء، ارحم الشيوخ الركع والأطفال الرضع والبهائم الرتع، وارحم الخلائق أجمع. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله ونتوب إليه. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، لقد كان من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من خطبته أنه توجه إلى القبلة فحول رداءه تفاؤلا بتحويل الحال من الجدب إلى الغيث والخصب، ثم توجه صلى الله عليه وسلم إلى ربه فاستغاث ودعا دعاء طويلا. فاقتدوا عباد الله بنبيكم، وادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة، عسى الله أن يتقبل منكم ويرحمكم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين.